نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح نقي أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار. واليوم إن شاء الله نختم الكلام في كتاب حصل الوصية، تتم لكتاب الفرائض والمواريث، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل الأسبوع القادم في كتاب النكاح وفصوله المتعددة، نسأل الله التيسير في ذلك. قال: فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة. ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء، أوصيه إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. وفي الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت. إذن الوصية تفويض تصرف خاص بعد الموت. أنت تفوض إما من الوصية على نوعين: إما أنك أنت توصي إلى أحد من الناس أن ينظر في الأولاد، ينظر في أمور، هذه وصية من باب يكون لك وصي، أنت تعهد إلى وصي يتعهد الأولاد، يتعهد الأيتام، يتعهد أمور معينة، هذا وصية غير مالية. أو تكون الوصية أنك بتوصي بجزء من مالك لأحد من الناس، ذلك هي تصرف تفويض. ذلك تفويض، أنك كأنك بتفوض. لو أردت أن توصي لأحد من الأصدقاء، من أهل العلم، من أهل الفضل، أن ينظر في أمور خاصة لك بعد الموت، فهذا تفويض تصرف خاص بعد الموت. الوصية هنا القيد الذي فيها أنه بعد الموت، بعد يكون بعد الموت، بخلاف طبعا الهبة والهدية والوقف، كل هذا يكون إيش في الحياة. الفارق الوصية في ذلك. وكانت في ابتداء الإسلام واجبة لجميع المال للأقربين. طبعا في تدرج مسألة الوصية، كانت واجبة أولا لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ مسلم: يبيت ثلاثة ليالي. وأجمع المسلمون على استحبابها. نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان. إذا ثبوت الوصية كان بالكتاب وكانت واجبة كما قلنا، ثم نسخت بعد ذلك بآية المواريث. كان أول يعطى ممكن يوصي الوالدين الأقربين على الوجوب، فلما نزل آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فأصبح الوصية تكون لغير الورثة. ثم أيضا كما جاء حديث سعد بن أبي وقاص لما جاءه المرض الذي كان يظن أن يموت فيه فعوده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ليس لي بالبنت واحدة فأوصي بمالي كله، قال لا كثير، إلى أن قال له الثلث والثلث كثير. فبين بعد ذلك بأن السنة إن أراد أن يوصي المرء ألا يزيد عن الثلث. وفعل الصحابة رضي الله عليهم كان يوصون، كان كسيدنا علي قال أن أوصي بالخمس أحب أولئي من أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب أولئي من أوصي بالثلث، فكانوا يوصون يعني ما وصلوا إلى الثلث غالبهم. ولكن السنة أنك إلى الثلث، وقد بين سلم أنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك أن تترك الفقراء. سيأتي مسألة الثلث تفصيلا كما جاءت في المكت، لكن نبين أولا ثبوت الوصية من الكتاب ومن السنة، وأيضا من الإجماع أجمع المسلمون على استحباب الوصية. وأيضا هذا كان وإقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات البراء بن معرور رضي الله عنه، فأوصى بماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوصى بثلث مال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ثم رد المال بعد ذلك في ورثة البراء بن معروف رضي الله عنه. فدل ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إقرارا، نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وصية البراء بن معروف بثلث المال ثم ردها على الورثة بعد ذلك. هو نعم أوصى بثلث المال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قبل الوصية ثم رد المال بعد ذلك لأبنائه لورثته. هذه الوصية التي تكون في المال، لكن هناك وصية أخرى كما قلنا بأن يوصي أحد لأحد، بأن يقول له أنت مثلا انظر في مال أيتام، لو كان عنده أيتام صغار، يعني لو مات وترك أولاد صغار فيحتاج إلى من يكون وصيا لهم، فيوصي هو بأن هذا فلان يجعله وصيا لأولادي أو لمال أولادي، أو يجعله وصيا في التربية، وصي عليهم في التربية أو في النظر في حالهم. وهذا كان يفعلون الصحابة، ورد عن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أوصى له 7 من الصحابة بتعهد أولادهم قبل موتهم، منهم قالوا عثمان رضي الله عنه، أيضا المقداد عبد الرحمن بن عوف، وأيضا ابن مسعود، كلهم هؤلاء أوصوا إلى الزبير قبل موتهم أن يتعهد، أن يكون وصيا ويتعهد أولادهم. ومنها الوصية التي أوصى بها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لما قال العلماء إن كان خليفة أو حاكم فأوصى أو عهد إلى غيره بالخلافة أو الحكم يقبل منه ذلك، هذه وصية، لأنه أوصى لعمر رضي الله عنه وارضاه أن يكون عمر هو أمير المؤمنين. وأيضا عمر رضي الله عنه وارضاه لما طعن أوصى أن تكون الخلافة في الستة الذي هم أحد الستة المبشرين بالجنة، الباقي منهم كان أهل الشورى يعني، فهذه أيضا وصية، وقد عمل الصحابة رضي الله عليهم بوصية أبو بكر، وعملوا أيضا بوصية عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن الجميع. وكما قال المؤلف عفوا نعم طبعا هذه وصية صلى الله عليه وسلم، هي وصية بالقرآن وغير ذلك. وكما قال أيضا المؤلف الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة، قال كما جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سئل عن أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، فقال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، إلى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك بأن المرء في حياته أفضل أنه يتصدق، أن يهب، أن يجعل له صدقات أو أوقاف خير له من الوصية، لكن الله عز وجل جعل الوصية أيضا باب خير للمرء حتى بعد موته، بأنه يعني إن أراد أن يستمتع بأمواله ثم، وهذه فضل من الله عز وجل أنه لم يقطع باب الخير لك للمرء حتى بعد الموت. أحيانا الناس تحتاج للأموال أو تقول يعني أنا في حياتي يمكن أحتاج لها، فيوصي بعد موته، فقبل الله عز وجل ذلك وجعلها أيضا من العملات تجري للمرء أن يوصي بذلك. قال فاعلم أن الوصية لها أركان. لمحت سؤال لك يا أحمد، ما معنى الحديث؟ أي حديث يا دالي؟ أي حديث تقصده؟ كانك تقصد بحق امرئ مسلم له شيء يوصي به. نعم، معنى الحديث أن المرء إن كان عنده شيء يحتاج إلى أن يوصي به فلابد، نعم، أن يوصي به. أو على إحنا عندنا المذهب على الاستحباب ليست على الوجوب حقيقة، خاصة إن كان عنده شيء يحتاج أن يوصي به، دين عليه أو دين الأديان له أو دين له، فيكتب ذلك حتى إن قدر الله عليه الموت لا تضيع الحقوق، لا يحبس هو إن كان عليه دين فيؤدى عنه من التركة، أو يكون له مال فيحجب عن ورثته وحق له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء، يعني عنده شيء يوصي به فيبيت ليلتان إلى وصيته مكتوبة عند رأسه. الوقت يعتبر برضه من الوصية؟ ليش؟ الوقت يعني صدقة جارية. صدقة جارية نعم، بس مش وقف، هذه صدقة جارية يعني يوصي من الوصية أن يخرج عنه مال ممكن يجعله صدقة جارية. الصدقة الوقف في الحياة ما يكون بعد الموت وقفا، الوقف أن يوقف متحل الحياة، لذلك الوحيد الذي يكون بعد الموت هي الوصية، أن يوصي على أن تكون بعد الموت. مفيش وصية من شروطها كما سنبين أن تكون بعد الوفاة، لا تكون قبل الوفاة. قبل الوفاة دي صدقة، هبة، وقف، عطية إلى غير ذلك يعني. طيب، قال فاعلم أن الوصية لها أركان، أحدها الموصى به، الموصى به يعني الشيء الذي سيوصى به. قال واشترط فيه ضوابط، منها كونه غير معصية، أول شيء الموصى به ألا يكون معصية. فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبد أو كتب التوراة وألحق الموارد بذلك كتب النجوم والفلسفة، وألحق القاضي حسين بذلك كتابه كتابة الغزل أو الغزل كتابة الغزل نعم، فإنها محرمة. ووجه عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات، وذلك ينافي المقصود. مقصود هنا يقصد يعني ينافي انك توصي بمعصية، انت وصيت بشيء في معصية اين الحسنات؟ انت تجلب محرمات او تجلب سيئات يعني. ولو اوصى بمال يسرج به الكنائس ايش؟ عندكم زي؟ طيب ماشي، عندي بمال يعني، ما هو على اساس ان الزيت يوضع في الاناره كان يعني. طيب لا اشكال، لا اشكال، ان قصد تعظيمها، ان قصد تعظيمها اي الكنائس لم يجز، وان قصد الضوء على من ياوي اليها صح كما قاله جماعه، وقد ذكرنا في نظيره في الوقف أنه لا يجوز. قال ابن الرفعة رفعة ولا يبعد مجيئه هنا. وليش قال تعظيم؟ واضح إن قصد تعظيمها الكنائس واضح أن هذا محرم. طب لماذا أجاز إن قصد الضوء على من يأوي إليها مع أن في خلاف؟ لماذا قال إن قصد الضوء على من يأوي إليها جازة؟ يعني لو أوصى بمال أو زيت ينور أو يسرج به الكنائس إن قصد الضوء على من يأوي إليها صح، وإن كان للتعظيم لم يصح. لماذا قال صح عن ذلك؟ أحد ممكن يقول لي؟ نعم دكتور، يعني من هذا النور يعني من بعد كان هو الواحد ماشي ستة ضرمة ولا حاجة. طب ما في الكنيسة؟ ممكن يقصد إظهار الحرم يعني من المسلمين يعني للنصارى. اي انظر الى ماذا قال. يعني دائما تعود كلام لما يعرض عليك المساله انظر للقائل، يعني تتبع كلماته واستخرج منها اما انك توافقه او سترد عليه. هذه مساله مهمه جدا، بس عموما يعني لما تاتيك مساله في الفقه في معسل او حتى في غيره وتريد ان ترد فتتبع كلماته واستخلص منها مقصده ان استطعت حتى تستطيع توافق او تخالف. هو قال وان قصد الضوء على من ياوي اليها صح صح عندي سبيل. ها ليش قال في التعظيم يحرم وقال يجوز التبرع لها ان قصد الضوء يعني الضوء فقط لمن ياوي اليها؟ لماذا قال بالتصحيح؟ ماشي خلاص، ما انت نفيت لا يريد تعظيما، طب ليش جعله لمن ياوي اليها صحة؟ يعني ايه الوجه ليش اللي جعل بيت جواز؟ ما هي كنيسه يعني ايش ابن السبيل؟ طب ايش تقصد بابن السبيل؟ والاخوه على الغرفه ممكن يجيبونا ولا هم يعني هيستمعوا فقط؟ المصرف صدقات. صدقات ايش يا استاذ؟ بس انت نشوف مين لانه يذهب الى الكنيسه لا للتعبد. مين ده اللي بيذهب الكنيسه لا للتعبد؟ يعني يروح ياكل هناك ويشرب؟ هو اللي بيخش المسجد بيدخل ليه؟ هو من الذي سيذهب الى الكنيسه لغير التعبد؟ اديني بفتح لك الباب لانه قال ياوي. خلاص خلاص خلاص يا هو ليش قال ذلك؟ انا بس بنشط المساله. لا لا يا حبيبي افهم، خلاص التعظيم هو قصد به التحريم. قال وان قصد الضوء على من ياوي اليها لانه يجوز للمسلم انه ان اراد ان ياوي فيستفيد بالضوء، فحق للمسلم ان يستفيد بالضوء، وحق للمسلم ان ياوي الى المكان ان اراد ان يستريح مثلا او اراد ان يفعل شيء فيستنفع. فجعل التعظيم لأنه لا يكون إلا لهم، لكن لما قال إن قصد الضوء على من يأوي إليها وهذا حق للمسلم أن يأوي إليها إن أراد فسيستفيد من الضوء ففيها استفادة للمسلم فجعلها مباح من هذا الباب هو الذي يقصده. كذا قال جماعة، وقد ذكرنا في نظيره في الوقت أنه نبي عفوا لا اريد ان يقول ان بعض الجماعة نعم بعض الجماعه من من من, من الاصحاب قالوا يعني قصدي يعني كل كذا قالوا او كذا قال هو كان يضاعف هذا القول في المثال دي. لا هو لا يظهر انه مقصود بها التضعيف. ليه؟ لا هو يؤكد ان المساله ليست انفرادا مثلا وقد ذكرنا كده. طيب واعلم ان الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي أيضا صرف المال إليه، وكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به لأن منافعه معدومة شرعا. يعني لما منعناه في الوصية هيمنع عن الحي، يمنع عن الحي أن يتبرع للكنيسة التعظيم، يمنع عن الحي أن يتبرع للمعاصي. كل هذا يريد أن يقول إن اللي قلناه في الوصية يمتنع عن الحي أيضا صرف المال إليه، وأيضا كل ما يحرم الانتفاع به في الحياة فلا يصح الوصية به. يعني حال الحياة ما جاء فيه التحريم للانتفاع به فلا فيحرم أيضا لك توصي بالانتفاع به. لا فرق هنا بين الحياة وبين الموت لأن منافعه معدومة شرعا. آلات الله والمعازف انتفاع مثلا بالمحرمات كالخمر الخنزير إلى غير ذلك، ولا يشترط في الموصى به أن يكون طاهرا. نعم الشرط كونه يجوز الانتفاع به كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه والزيت النجس، لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثة فيجوز نقلها إلى الموصى له، بخلاف الكلب العقور والخمر والخنزير لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في اليد. يبقى هو هنا فرق بين ما يحرم انتفاعه ويحرم بيعه امتلاكه اصلا، وما لا يحرم الانتفاع به لكن يحرم بيعه. المذهب عندنا في تفرقه، فالكلب الذي هو كلب للحراسه او للصيد او الماشيه قياسا طبعا الحراسه الصيد والماشيه والزرع يجوز الاقتناء او الانتفاع ويحرم بيعه. فممكن يوصل الكلب، يوصل الكلب الزبلي هذا اللي هو يستخدم في التسميد ايضا لا يحرم الانتفاع به، يجوز الانتفاع به، يوصي به يجوز. طب ازاي النجس يستخدمه في الاضاءه؟ فيجوز ايضا اقتناؤه، فيجوز يوصى به. بخلاف بقى الذي يحرم الانتفاع به الكلب العقور الخمر الخنزير فلا يكون وصية، ولا يشترط كون الموصى به عينا، بل تجوز الوصية بالمنافع. يعني أنت ممكن توصي بسيارة، وممكن توصي بالانتفاع بالسيارة، ممكن توصي بالانتفاع بالشقة، تظل الشقة موجودة لكن توصي بأن ينتفع بها طلبة العلم، ينتفع بها مثلا أهل مثلا قرب عندك معينين. فهنا هذه وصية بالمنافع، يجوز الوصية بالمنافع كما تجوز الوصية بالعين، فتصح الوصية بمنفعة هذا العبد ونحوه وهذه الدار ونحوها، وتجوز مؤقتة ومؤبدة. يعني ممكن تقول أنا أوصي بعد موتي بأن الشقة هذه تكون لطلبة العلم لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك ترجع بقى للورثة. وممكن تظل المنفعة مؤبدة، تقول له أن هذه الشقة انتفاع بها مؤبد مثلا. ممكن تقول إيش لطلب، ممكن تكون مؤبدة، وهتدخل في معنى الوقف شوية، لأنك لو قلت مثلا مؤبدة لكل طلبة العلم يبقى هذه لن تنخرم أبدا، لكن لو قلت مثلا لطلبة العلم في المنطقة فممكن يأتي وقت مفيش طلبة علم في المنطقة. المهم أنها يجوز مؤقتة ويجوز أن تكون مؤبدة، أو تقول مثلا لأقربائي وأقرباء أقربائي ونسلي مثلا، كما تكلمنا في الوقف لو تذكروا. فكل هذه وصية مؤبدة يجوز الانتفاع، انتفاع فقط، يعني إن لم يحتاج أحد أن ينتفع خلاص يبقى توقف الانتفاع. وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول، كما ذكره الشيخ كالوصية بشام شياهي وإحدى دوابه وكذا بالأعيان الغائبة. طب الأول حاجة المجهول، يعني عنده رجل 10 شاة أو 10 بقرات، فقال له يعني لو مت أوصي ببقرة منهم تخرج في سبيل الله أو يطعم الفقراء به، مجهولة ما عينش البقرة، أينتقوا بقرة ويخرجوها، أو شقة من الشقق، سيارة من السيارات أوصي بها لفلان من سيارات. هم قالوا يجوز بالمجهول. ليش هم هنا تجوزوا بالمجهول؟ ليش يعني قالوا في المجهول نمرها، مع أن الأصل الجهالة ممكن تبطل العقود، لكن في الوصية ما أبطلوها. حد عنده تصور؟ أحسنت، لأن هي فيها مصلحة وقربة للميت، فأرادوا أن لا يحرموا من ذلك، فمرروا المسألة لهذه المسألة. نعم. هو أين سيتوسط؟ سيتوسط من الأشياء أو بما يتراضى عليه الورثة، لأنه غالبا سيكون من شيء يعني إيش متكرر عنده أو شيء يتوسط في ذلك. لا، هو يقصد لو عنده 10 بقرات وقال أوصي ببقرة منهم، طب في بقرة 500 كيلو وبقرة 400 كيلو وبقرة 300 كيلو، طب عنده 3 شقق فقال له بشقة من الثلاثة وهكذا. وكما تجوز الوصية بالمنافع تجوز الوصية بالمجهول كما ذكره الشيخ كالوصية بشام من شياهي وإحدى دوابه وكذا بالأعيان الغائبة. الأعيان الغائبة التي لا يقدر على تسليمها كالطير في الهواء والعبد الآبق، عنده عبد آبق فيقول وصيت بالعبد ده الآبق، إذا رجع ووجد وصيت لفلان. سيارة مسروقة يقول الله السيارة دي إذا وصلت له ورجعت وقال ذهب مسروق منه أوصي به لفلان. قالوا كل هذا تنزلا على يعني إثبات القرب له أو الأمر له. قال قد تاري في الهواء والعبد الآبق وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز الوصية بالمعلوم. طير في الهواء دي الحمام بيطير، فممكن الحمام يروح وما يرجعش ويرجع بعد شهرين تاني يلف لفة كده ومجاي، فهو أوصى بطير في الهواء له أو عبد آبق. هذا غير مقدور على التسليم يعني يقصد. قال أيضا كما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم. إيش المعدوم بقى؟ كالوصية بما تحمله هذه الناقة، الناقة حامل فيوصي بالحمل ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، يقول الثمار التي ستخرج هذا العام إن أنا مت فهي لفلان، فهذه أيضا معدومة ونحو ذلك. وجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقاة والإجارة مع أنهما عقد معاوضة، فبالوصية أولى لأن باب الوصية أوسع من غيره. انظر القياس عندنا ليش قالوا في المعدوم، قالوا تذكر المساقاة والإجارة أم لا؟ عقد المساقاة يأتي المزارع ويعمل يبرم العقد معك على الثمرة والثمرة معدومة، لكن اتفقتم يعني اتفاق إلى عقد على شيء إيش معدوم لسه الثمرة مش موجودة. طب الإجارة المنفعة غير موجودة، ده لسه مستقبلا، انت بتعمل عقد إيجارة سواء لشقة أو لأجير عندك تستأجره يعني يعمل لك شيء، فلسه المنفعة معدومة ستكون بعد ذلك، ومع ذلك جاز بها الشرع أن يكون في عقد على ذلك. فقالوا إذا في الوصية من باب أولى لأنها قربة وليست عقد معاوضة ففيها القربات. وقيل لا تصح مطلقا، وقيل يعني الأضعف عندنا لا تصح مطلقا أو الضعيف، وقيل تصح بالثمرة دون الولد، يعني ممكن أنك أنت توصي بالثمرة لكن لا توصي بولد الناطق. وفرق بينهما لأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد، يعني على أن يقول أن الثمرة المسألة بتحدث إيش قال؟ بتحدث بلا صنع. الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد. في تزاوج أو يعني نعم يبدو ذلك، على أن هناك قياس مع الفارق يعني أن الثمر غير الولد في ذلك يعني. وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فتصح بالحمل الموجود أولى. هو هنا بيتكلم عن حمل سيحدث، يعني يقول إذا حملت الناقة، إذا حملت سيكون الوصية لفلان، أو يوصي بالحمل الموجود، وشرط استحقاق التحقيق وجود حال الوصية. يبقى هنا الحمل الموجود شرط استحقاقه إيش؟ تحقيق وجود حال الوصية، يعني يكون متأكد حال الوصية أن الحمل موجود، ده لو كان يقصد بالحمل الموجود شرط الاستحقاق، يعني لو عين هذا الحمل يبقى هذا هو اللي يقصده له. نعم شرط استحقاق الحمل تحقق وجوده حال الوصية، يعني لذلك هو هنا تكلم عن حمل الجارية وسيأتي معنا. فرع أوصى له أو أوصي أوصى له بحمل جارية فألقى جنينها بجناية جان، فالأرش للموصى له بخلاف البهيمة، فإنه لا شيء للموصى له، والفرق أن أرش الجنين بدله أي بدل الحمل، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم والله أعلم. يعني الآن هو عنده جارية أمل، فالجارية حامل، فزيد عنده جارية فأوصى لعمر بحمل هذه الجارية، الولد اللي يطلع من الجارية عفوا أوصى ملكه إياه، قال الحمل اللي تلف به هذه الجارية هو لعمر بعد موتي، هو لعمر طبعا ملكه خلاص، ما هو أصلا عبد. فجي واحد راح ضرب الجارية هذه في بطنها فنزل الجنين، فدية للجنين هدية لمن؟ للموصى له لو عمر، لأنه أصبح الآن هذا كأن هذه وصية له. فالأرش هنا قال للموصى له بخلاف البهيمة، بمعنى عنده بقرة وقال الحمل اللي في البقرة أيضا لعمر فأسقطت البقرة. قالوا لا ليس له شيء. قالوا ليش؟ لأن الدية اللي في الأولى بدل الجنين، أما الحمل كان الوجد في البهيمة عزكم الله يأخذ مكان في البطن، فهذا مكان ما هو جزء من الأم كان مكانه هيبقى لحم. فلما نزلت فهذه القيمة التي البدل هذا لصاحب البقرة، لأن هذا ينقص من قيمة البقرة وليس بدلا للحمل كما في الأم. يعني الأم مش قيمتها في الآدمية قيمتها مش هتتأثر لو كانت حامل أو غير حامل، لأن الحمل ما بياخدش من لحمها شيء بخلاف البقر أو البهيم. المكان هذا بيبقى تجويف مكانه لحم، فلذلك هم قالوا هنا البدل للجنين فيأخذ موصى له، وأما في حالة البهيمة فالبدل يكون لمالك البهيمة أو البقرة فلا يأخذ الموصى له. نعم على حسب أرش الجنين اللي هو كأنه الدية. طبعا ده الجنين الأدن، أما الثاني بيكون أرش، عشان كده قال أرش مكان أرش المقابل. يعني هي دية تسمى للأدمي، الجنين اللي في الجارية دي ديته، أما في البهيمة بيكون أرش. بس هنا ما هو أخذها على الغالب يعني، لكن أنا متكلم على أن إن هنا ما هو في قروش في الـ في الـ في الجنايات، لكن هنا بيكون كأنه دية لأنه جنين بني آدم. يعني أقصد إن ما فيش دية في الـ في الـ في الجنين، في جنين ال ال ال البهائم ما تسمعش دية قروش. ذلك هو غلب هنا كلمة الأرش عشان يأخذها منه. ما هو هذا بدل ما نقص من قيمة الأم للموصي صاحب البهيمة مش الموصى له، بخلاف الجنين الجارية سيذهب الدية أو الأرش للموصى له. طيب قال فرع، فرع قال أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك غيره أو قال أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان، قطع الغزالي بعدم الصحة لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها، فلو صححنا الوصية تاني. قال أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك غيره أو قال أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان، قطع الغزالي بعدم الصحة لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها. نعم مالك الأصلي يملك أن يوصي بها، والقاعدة أن الاثنين ما يوصوش على شيء واحد. صورة المسألة الأول، عمرو بيقول لزيد دابة بكر هي الدابة مش ملكه، هي دابة لبكر، فيقول لعمر يقول لزيد هذه الدابة اللي هي ملك لبكر أوصي لك بها إن أنا تملكتها، أو العبد هذا أوصي لك بها إن أنا تملكته، هل تصح الوصية ولا لا؟ الوجه الأول عندنا وقال به الغزالي لا تصح. ليش لا تصح؟ قال لأن العبد والدابة هي ملك لواحد، وهذا الشخص ممكن أصلا إن هو كمان يوصي بها، فكيف يوصي بها من لا يملكها؟ المسألة مش في لا يملكها، وممكن أنه يتملكها ويوصي، لكن لا يكون الوصية من اثنين على شيء واحد. قال هنا إيش؟ فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون محلا لتصرف اثنين وهو ممتنع، والثاني أنه يصح، لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم فبهذا أولى. قاله النووي في الروضة وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب. قلت وهو الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه الشرازي وأقره النووي في التصحيح والله أعلم. يبقى هنا، وهذه طبعا هو لما بيقول هنا إيش وأجرى على قواعد الباب لتبقى إلا إيش قواعد الباب المعتمد في المذهب أن الوصية غير مؤثرة، الجهالة غير مؤثرة في الوصية لو لاحظت، فأصبح لذلك ما صحح الوصية بالمجهول وبالمعدوم وبالغائب، فلما كان ذلك فإذا قالوا هذا يصح في هذا، هذا كله تسمحا طبعا. طيب الحمد لله هذه أركان الوصية أو الموصى به. طيب نعم، هو ما ذكرش كله، هو ذكر ما لا في أركان ستأتي معنا الأمس سيأتي، هو كان هو دلوقتي بتكلم كان في الموصى به، كل ده بتكلم في الموصى به. نعم أيضا ممكن نضيف عليها أن ممكن يعلق الوصية على شرط في حياته، الوصية يعلق يعني يقول إيش مثلا إن حج ابني وأنا في حياتي أو إن جاء ابني من الخارج فقد أوصيت بكذا، يعني علق الوصية على شيء في الحياة، إن عاد ابني من السفر أو رجع ابني من مكان ما أو أنا فلان حج عندنا سأوصي بكذا، قالوا هذه الوصية معلقة تصح. أيضا إن احنا صححنا الوصية في المجهول فقالوا أيضا تصح على التعليق كالطلاق وكالعتق، إن يصح لو قال فلان امرأة طالق إن جاء فلان منها كذا، أو إن أو أنت أو عبدي حر إن رجع فلان من الحج إلى غير ذلك. وأيضا ممكن يعلق بعد الموت، يعني يقول إيش مثلا إن حفظ ابني القرآن بعد موتي فقد أوصيت بكذا، فهنا يعني الشرط بعد الموت حدث مش حدث في حياته، وممكن يحدث في حياته فيبقى تكون وصية خلاص على تحدث بعد الموت، لا ممكن كمان الشرط يحدث بعد موته فيحفظ ابنه القرآن فينفذ الوصية، فإذا هذا التعليق أيضا جائز عندنا. لا تجنب الوصية إن أمكن حدوثها تجنب، يقسم وتجنب بإقدار الوصية إن أمكن تنفذها بعد ذلك، إن نفذت تنفذ خلاص، يعني إن تحقق الشرط تنفذ، وإلا إن عدم الشرط خلاص ترجع توزع مرة أخرى لأنها أصبحت الآن ليس لها مستحق. قال وهي من الثلث تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، يبقى الأول الدين ثم الوصية، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته، وسواء كان الموصي عالما بقدر ماله أو جاهلا، يعني لو كان يعلم ماله ولا يعلم، واحد ربنا كرمه وعنده مال كثير فقال له ثلث مالي لكذا، طلع ثلث ماله ده ملايين ما يهم يصح، فإن زاد على الثلث كذا كذا كما إذا أوصى بنصف ماله فلا تصح الوصية وجهان، قيل لا تصح لأنه عليه الصلاة والسلام نهى سعدا عن الزائد، هذا القديم عندنا القول القديم وضعفه، قال والنهي يقتضي الفساد، النهى لا تصح، أن إذا أوصى بنصف ماله انتبه لا تصح يقصد الوصية لا تصح، وعلى أن الأوصى بالزيادة على الثلث، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد والمطلق النهي يقتضي الفساد فجعلوها كذا، والصحيح الصحة ويوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت في الزائد وإلا بطلت فيه اللي هو في الزائد، يعني صحح الوصية يعني الزائد هذا يبقى ولا ياخذ الثلث، يعني يصحح الثلث والزائد اما يجزي الورثة او يبتلوه، ووجه الصحة انها وصية صادفت ملكه وانما تعلق بها حق الغير فاشبه بيع الشخص المشفوع. طيب هي وكان بد ياتينا، انا اخبركم ايش معناها هذه، لكن انا اريد ان في حديث هو مات به. نعم حديث الرجل الذي مات واوصى كان عنده 6 عبيد واوصى بال6 عبيد اوصى بهم يعتقب، فوصل زكريا صلى الله عليه وسلم فاقترع بينهم على 2 فاخرج 2 فاعتقهما ورد ال4 الى الورثه، وإن لم أكن واهم رد ال4 في بيت المال لأنه لم يكن له ورثة، يعني جعله لبيت المال. المهم الشاهد هنا عليه وسلم، وهذا الذي يقدم في الاستدلال على أنه أنفذ الثلث فقط والباقي لم ينفذه ولم يبطل الوصية. ثم هو قصده هنا على إيش؟ إن وصية صادفت ملكه، يبقى أولا هو عنده ملك، فجزء من الوصية صدقت الملك الثلث فلابد نمضيها، الخلاف كله بالزيادة، هل نبطل بها الكل أم نبطل الزيادة فقط؟ قال وإنما تعلق بها حق الغير، يعني الزيادة دي تعلق بها حق الغير اللي هي من؟ اللي هم الورثة، ما هو زيادة على الثلث ده حق للورثة إن يكون في التركة، في التركة. تمعنا ولا مسافر؟ الوقت دي طيب تكسل وشك ولا الدنيا ماشي؟ فهم قالوا زيادة عن الثلث فين؟ حق للورثة صحيحا لا سمعي؟ لأنه قال هنا إيش؟ وإنما تعلق بها حق الغير، اللي هو إيه تعلق زيادة عن الثلث؟ تعلق بحق الغير، فأشبه بيع الشخص المشروع. يعني أنا وقت 2 شركاء واحد ليه شخص منهم فراح باعه وهو مشروع فيه، فأصبح تعلق ليش صاحب الشفعة له أن يأخذ هذا، هو باعه من غير ما يستأذنه أو يخبره فله حق الشفعة، فهو يريد أن يقوله كأنه أيضا هذا مال الورثة وأوصى به اللي هي الزيادة عن الثلث الوصي، وهو أصل حق للغير للورثة، فلابد أن الورثة يجيزون كما أن صاحب الشفعة إما يمضي البيع أو يطلب الشفعة. فهمتم القياس؟ أو مش فاهمين؟ طيب فاهمين يا شباب على الغرفة؟ مش فاهمين لو سمحتم؟ أنا مش سامع صوتك يا أستاذ لؤي، لأن أنا حاطط المايك. الحمد لله. شفيعة؟ لا شفيعة. أو صاحب الشفعة، صاحب الشفعة. طيب ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت، يعني من يرد من يجيز لما تحدث الوفاة؟ ما هي الوصية لا تنفذ إلا بالموت، إذا ليس للورثة لا رد ولا إجازة، حتى إن علموا من الوصية المكتوبة فيها كذا ليس لهم ذلك إلا بعد الموت، إذ لا حق للوارث قبله، فأشبه عفو الشفيع قبل البيع. هو هنا الشفيع، يعني الآن أنا جيت قبل ما بيع، قبل أبيع نصيبي رحت للشريك قلت له أنا أبيع، فقال يا عم مش عايز لا أريد الشفعة، ليس لها قيمة لأنه لم يبيع. فقلنا في الشفعة إيش؟ يبيع أولا ثم يتنازل اللي هو على حقه، يعني لو قال له الآن أنا لا أريد روح بيع، فهذا ليس تنازع عن الحق، لو باع وأراد بعد ذلك الشفعة له حق الشفعة لأنه تنازع عن الشيء قبل وقوعه، هو ليس له الحق أصلا، هو لسه ما باع الشريك عشان يكون له حق الشفعة. فهنا أيضا الورثة ليس لهم لا يردوا ولا يجيزوا الوصية لأن لم يحدث الموت فليس لهم حق. ولو لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد عن الثلث. أهو أتى بالحديث، يد الأنصاري أعتق 6 أعبد فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء فأعتق 2 ورق 4. قال الأصحاب لم يكن له وارث، إذ لو كان له وارث لوقفاه على إجازتهم. هذه مبيناها خلاص، يعني هنا استشهد بها أنه لم يكن له وارث، لكن إحنا نريد أن نبين إيش؟ أنه لم تبطل الوصية على القول الأول عندنا، لا صحح عليه وسلم الوصية في الثلث وما زاد جعله البيت المال لأنه ليس هناك ورثة يجيزون أو يعني لا يجيزون. يعني نعم المهم انه امضى الثلث، والزيادة أخذهم إلى بيت المال أرقاء. يعني حتى لو رجعت له ورثة في الثلث فقط يرجع لبيت المال المسلمين، لأنه المشكلة أنه أصبح حق للمسلمين جميعا. هو الأول كان حق للورثة، فلو الورثة 1، 2، 3، 4 سيقولوا نسقط، يعني يسقط حقا، لكن الآن أصبح هذا الزيادة لبيت المال، فأنت كيف بقى يسقط حق المسلمين كله؟ فيذهب إلى المسلمين. وهل تستحب الوصية بالثلث نظرا إن كان ورثته أغنياء إما بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة؟ استحب أن يستوفي الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي الثلث لقضية سعد. قال ابن الصباغ: وفي هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه. وقال القاضي أبو الطيب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل أن لا يوصي. وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد ولقول علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي أن أوصي بالربع، وبالربع أحب إلي أن أوصي بالثلث. والتفصيل الأول الذي هو الذي جزم به في التنبيه، وأقر عليه النووي في التصحيح، وجزم به في شرح مسلم وحكاه على أصحابه الله أعلم. يعني المسألة مهمة، هل الأفضل الثلث أم لا؟ هم فرقوا الرأي الراجح في المسألة. إن كان هناك الورث أغنياء سواء بمال عندهم أو بالثلثي الذي سيأخذونه من التركة، فإذا الثلث لن يؤثر معهم، فالمستحب أن يوصي بالثلث. وأما إن كان الورثة فقراء والمال لم يكن كثيرا، فبعضهم قال يستحب ألا يوصي، وبعض قال يوصي بأقل من الثلث، الربع، الخمس إلى غير ذلك حتى لا يحرم الأجر، وبعضهم قال يجعل المال كله للورثة. وهذا كله يرجع لحديث سعد بن ياسر قال: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك أن تتركهم فقراء، أو يعني يسألون الناس. فهذا هو الحكمة في المسألة، هذا هو التفصيل أو عالم. طيب، وهل تصح الوصية للوارث؟ في خلاف، قيل لا تصح البتة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. انتبهوا، قال قيل، يعني كانوا وضاعة القول، لكن انتبهوا حتى لا تقعوا في الفخ الآن. لقوله نفسه: لا صحيح، لا وصية لوارث، وهو حديث حسن صحيح قاله الترمذي. والأصح الصحة وتوقف على إجازة الورثة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، رواه الدارقطني. والحق أن رواية الدارقطني فيها انقطاع، هي رواية عن عبد الله بن عباس وفيها انقطاع، عطاء عن عبد الله بن عباس. قال عبد الحق المشهور أنه منقطع ووصله بعضهم. فعلى الصحيح إجازة الورثة، لكن هو مرسل أيضا. بحجر في التلخيص، تلخيص الحبيب، قال أنه مرسل تنفيذا. وقال: على الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح، لا يحتاج إلى إجابة وقبول، وتكفي الإجازة والله أعلم. إذا هو المسألة يعني الخلاف فيها، أو طبعا لو قلت بأنه لا تصح يبقى سيبطلوها تماما، تلغى يعني. والقول الثاني قالوا أن هي مقيدة، يعني إيش؟ لا نبطل الوصية، لكن أيضا متوقف على إجازة الورثة، ولكن لابد أن يجيز الورثة كلهم. إن أحد من الورثة لم يجيز فلا يعني تمضى الوصية للورث. ما قوله يعني لا يحتاج انه ان الورثه تاتي بالوارث الذي له الوصيه وهو يقول نحن قبلنا، اجاب وقبول بينهما. لا، هو قال ان المساله ليس تحتاج اجاب وقبول طرفي، عندنا العقد دائما لابد يكون فيه اجاب وقبول. قالوا لا، يكفي ان الورثه تجيز، يعني لا ينتظر القبول من الوارث اصاله. هو هذا معنى كلامه، قبول وتكفي الاجازه من الورثه. قال: فرع الهبة للوارث كالوصية له، وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي. الهبة للوارث كالوصية له، وذلك احنا قلنا هذا الكلام، انه لو وهب له شيء كأنه أوصى له، وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي. طب هو عليه دين، هذا الوارد. ولو أطلق العراقيون أن الوصية لعبد الوارث كالوصية له أيضا، هو لو قال له هذه هبة بس سيقال بعد الموت يبقى وصية. نعم الوصية، لكن هو قال هبة هي كالوصية. وأيضا لو ضمن دينا له عند أجنبي، قال أنا ضامن دينك، ومات الرجل اللي هو الضامن، ثم الوارث هذا الأجنبي طلب الدين، طيب هل يرجع للضامن من تركته؟ فهو أصبح الآن وكأنه ضمن للوارث دينه، فقالوا هذه كأنه أوصى لهم فاعتبروه من الوصية. يعني مثلا زيد ضمن دين أخ له، ما عنده ولد ولا والد ولا شيء، ولد ولا والد، عنده أخ إخوة، فأحد إخوته كان له عليه دين عند أجنبي، فزيد ضمن عمرو عند بكر، وزيد أخ لعمرو، ضمانه للدين هذا كأنه هو كأنه في حكم الوصية. يعني إذا مات زيد الآن واحتاج بكر للدين، هل وفي تركة عند زيد، هل يسدد دين عمرو من تركة زيد الضامن له عند بكر؟ قالوا سددنا فكأنه وصية له حكم الوصية، فهنا قالوا لا تصح، بل قالوا الوصية لعبد الوارث كالوصية له. عمرو عنده عبد، فزيد راح أوصى لعبده هذا، ولأن العبد لا يتملك شيء، فكأنها راحت لعمرو، وعمرو وارث فلا وصية له. الفرع الاعتبار بكونه وارثا عند الموت، فلو أوصى لأجنبيا ثم تزوجها أو لأخ وله ابن فمات الابن فهي وصية لوارث، ولو أوصى لأخ ولا ولد له ثم ولد له ولد نفذت الوصية. يبقى العبرة بالوارث متى يكون حل الوفاة. يعني هو الآن امرأة أجنبية عنه أوصى له وكتب الوصية، لكنه بعد ذلك تزوجها وظلت الوصية مكتوبة محفوظة، فلو مات أصبحت الآن هي إيش؟ هي وريث من الورثة، فلا تصح الوصية. طب عنده أخ وعنده ابن، أوصل الأخ في حياته لأنه عنده ابن سارسه، فلا أن يوصل لأخيه، ثم مات الابن في حياة الرجل وظلت الوصية، فأصبح الآن الأخ وارث كلالة، فهنا لن تصح الوصية أيضا، وصية الوارث. بالخلاف العكس، أوصل لأخيه ثم ولد له ولد، فبعد أن كانت الوصية لوارث لما ولد له الولد أصبحت الوصية لغير وارث، لأن الأخ أصبح غير وارث، ستمضي الوصية هنا. نعم لا تصح الوصية للوارث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى المذهب قالوا لا تصح لوارث، لكن الخلاف هل تصح لا تصح باطلة من أولها أو موقوفة على جس الورثة، لكن لا تصح لوارث. نعم يا دكتور، يعني الموصي هنا لا ولد له، الموصي لا ولد له كان له أخ فأوصل للأخ، فهذه كانت وصية لوارث، لكن الموصي ده ولد له ولد بعد ذلك. ما هو شوف التوقيت في الفخ اللي انا بقوله لك، الاصح الصحة اكمل الجملة يا دالي، قال والاصح الصحة وتوقف على اجازة الورثة. يعني ايش؟ ولا انا اتهلكم في اول الجملة ما توقعوش في الفخ، هو التوقيت فيه الان، هو لما قال الاصح الصحة يعني يريد ان يقول ايش؟ لا نبطل الوصية مطلقا، لكن نوقفها على اجازة الورثة، إن أجازوا الورثة فنمضيها، على أنه تنازل من حق الورثة، هو هذا اللي يقصده. خذ الجملة كاملة والأصح الصحة وتوقف على إجازة الورثة. يبقى هي ليست الصحة مطلقا موقوفة على إجازة الورثة، إن لم يجيز الورثة لا تصح الوصية للوارث. قول الأول اللي هو ضعفه إن لا تصح مطلقا يعني لا نرجع للورثة، وإن كان هذا أقرب فهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، يعني القول المضاعف هو الصحيح، وأن الورثة أصلا لا يمكن يخالفوا الشرع ويورثوا، لكنهم لهم أن يتنازلوا كما يريدون بعد ذلك. فالهو مضاعفه هو الموافق للحديث، لأنه هو استدل بحديث فيه تقييد إلا أن يشاء الورثة، وقلنا الزيادة هذه فيها ضعف أو الرواية هذه. فهمت يا أستاذ؟ جزاك الله خيرا. طيب قال وتصح، هنا بقى يدخل في بقية الأركان، باقي الأركان أركان الوصية. قال من أركان الوصية الموصي والموصى له. فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للأخبار، وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنود والمبرسم والمعتوه فلا تصح وصيته، لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغي. والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالجنون والصبي غير المميز كالمجنون. وأما المميز فلا تصح أيضا وصيته وتدبيره وكإعطاقه وهبته إلا إذ لا عبارة له كالمجنون. وفي السفيه خلاف المذهب صحة وصيته، لأنه صحيح العبارة بخلاف الصبي والله أعلم. هذا كله كان في الموصي، أنه يكون عاقل، أولا يكون جاهز التصرف، وجاهز التصرف يعني مكلف وعاقل يجوز التصرف. فخرج بقى الغير المكلف الصبي مميز وغير مميز، وغير والعاقل خرج به المجنون والمعتوه والمبرسم، كل هؤلاء لا تصح وصيته. ما هو قال اختلال في العقل زي العته كده، يعني مش مجنون بالكليه بس عنده اختلال. لكن السفيه اللي فيه خلاف، والسفيه الصحيح انه يصح الوصيه وصيته تصح. زعم السفيه الذي لا يحصل تصرف في المال يصح هنا، لانه ليس مجنونا وعاقلا، لكنه هو يحجر عليه في حياته، لكن بعد موته لا يمنع من القربة، لان هي في الاخر السفيه وصيته من باب القربات، وهو الآن يعني له شرع أعطاه الثلث فلو أن يوصي بذلك لا يمنع. قال طيب هذا الوصف، هذا الموصي، هذا كلام في الموصي يعني في حالة ما هو جاي موصي في حاجة يعني فيها سفر يعني أنا أعطيه باب المحرم، لا في وصيتي إذا الوصى في محرم دي اللي قلناه في الأول خلاص اللي هو الموصى به تقصد، مش محرم بس يعني ما هو خلاص هو معنى الثلث، ما هو الشرع وضع ضابط، فأصبح الآن هو الأراد أن يوصي أقصى شيء للثلث، فهذا لا إشكال فيه خلاص، لأن في الآخر هو بيوصي قربة، فبالتالي ليست من ضياع المال في الدنيا، فهنا لن يحجر عليه في ذلك. طيب قال لكل متملك، قال وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك، اللي هو هنا الموصى له بقى أو في سبيل الله. قال إشارة إلى الموصى له، فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط ألا تكون جهة معصية سواء أوصى به مسلم أو ذمي. فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي، كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرشد الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله بالرقص على آلة اللهو مع الأحداث والنساء ويتواجدون بسبب ذلك، فهذه الوصية باطلة. كما لو أوصى ذمي ببناء كنيسة حتى لو حكم بصحة ذلك نقد وإن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك. فلو أوصى بحمل جارية نظرا، إن قال أوصيت بحمل فلانة أو بحملها الموجود الآن، فلا بد لنفوذ هذه الوصية من شرطين، أحدهما أن يعلم وجوده ويعلم وجوده حال الوصية بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر، فإن انفصل لستة أشهر فأكثر نظرا. إن كانت المرأة فراشا للسيد أو لزوج لم يستحق شيئا، احتمال علوقه بعد الوصية، وإن كان وإن لم تكن فراشا بأن فارقها زوجها أو سيدها قبل الوصية، نظر إن كان الانفصال لأكثر من 4 سنين من وقت الوصية لم يستحق شيئا، فلو انفصل لدون ذلك ففيه خلاف، والراجح أنه يستحق لأن الظاهر وجوده. الثاني شرط الثاني أن ينفصل حيا، فإن انفصل ميتا فلا شيء له والله أعلم. طيب هو ما فيش المسألة إن هو الآن يبين إن هو لابد إن الموصى له إما تكون جهة أو فرد، فلو كانت جهة لابد أن لا يوصي لجهة معصية، وهذه قريبة من اللي قلناه في الأول، لكن يعني الموصى له لا تكون جهة، يعني جهة معصية يعني جهة منكرات، كما قال الآن هيوصي بشراء أرض لتعمل مغنى ولا تعمل سينما ولا تعمل مسرح إلى غير ذلك. يعني طبعا قال لو أصل ذمي ببناء كنيسة لا تقبل، لأن الأصل لا يصح بناء الكنائس، إنشاء كنائس جديدة لا يصح في ديار المسلمين إلا في الديار التي قد أقيم عليها الصلح، وكان من شروط الصلح أن هذه الأماكن لهم. في خلاف هنا، له من يبنوا فيها إن كان في الشروط ويرمموا فسيوفى لهم الشرط، وإن لم يكن لهم الشرط هذا فلا يصح. والصحيح أنه لا، أنه حتى لو وضع الشرط ووضع خطأ أنه ليس لهم أن يجددوا ولا يبنوا كنازل، حتى لو حكم أو بصحة ذلك نقد. طيب إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك، يعني هو الآن وصى بشيء لابد أن يكون في ملك له اللي بيوصي به. فلو أوصى بحمل جارية، يعني قال إن الحمل اللي في الجارية دي لفلان، أولا لابد يتأكد. لا لا اللي حمل إيش اللي فيه؟ أتكلم يعني وصى بالمال، يعني اللي حمل هو الحمل هو المصحف. فقال يجب لأوصل لحمل جارية مش بحمل جارية، لأوصل لحمل جارية، أوصل لحمل جوز أو أي حمل. صح، أيوة كلامك صح. طيب لأوصل لحمل جارية يبقى هنا لابد نتأكد من الحمل كان موجود وقت الوصية. طيب إن ولدت فأقل من 6 شهور متأكد الآن إن الحمل كان موجود، لأن أقل من 6 شهور يبقى وقت ما أوصى كان الحمل موجود، لأن هي أقل شيء تأتي في 6 شهور، فلو جيف أقل من 6 شهور يعني يقصد أنه يبقى معناه أن لابد العلقة كانت موجودة قبل الحمل، قبل الوصية، فيش فيها كلام. طيب إن هو أصلا عندنا شرطين، شرط يكون الحمل موجود، والشرط أنه ينفصل حيا. ينفصل حيا مش فيه إشكال إنه يخرج حيا، لو خرج ميتا يبقى مفيش وصية، لكن هو قال لو جاء قبل 6 شهور لا إشكال. طيب لو جاء بعد 6 شهور في احتمالية إن يكون العلاقة تمت بعد الوصية، يعني الآن هو في 1-1 وجاءت وهي ولدت 1-7 أو 1-8 بعد 7 شهور، ممكن يكون وقت ما أوصى ما كانش فيه حمل ويحدث العلقة بعد ما أوصى، لأنه معنا 6 شهور في شهر كده. فإذا هنا احنا عندنا شرط إن لابد حين الوصية يكون الحمل موجود، لأنه لازم بد يوصي لشيء موجود. فهنا قالوا هنا نظر بعد 6 شهور يبقى في احتمال. إن كانت المرأة اللي هو بيوصي بحملها هي فراش له للسيد لا يستحق شيء، لان غالبا لنا غلبه ان هي فراش له ان يكون ان يكون العلقه حدثت بعد الوصيه، يبقى هو ما كانش موجود. وان لم تكن له فراش، يعني هو الان المراه اللي بيوصي للحمل ده كانت فارقها، كانت طلقها او كانت ليست له فراش، فارقها زوجها او سيدها قبل الوصيه، قبل ما يوصي فارقها. نظر إن كان الانفصال ده أكثر من 4 سنين من وقت الوصية لا يستحق شيئا، لأن عندنا أكثر مدة للحمل في المذهب 4 سنين. يعني لو انفصل بعد 4 سنين الحمل يبقى أكيد كده العلوق كان بعد الوصية. احنا أكثر مدة للحمل عندنا 4 سنوات وأقل مدة 6 شهور. فلما جه قبل 4 سنين عندنا أكثر مدة للحمل في المذهب 4 سنوات. سيبك بقى من ممكن طبيا والمسألة دي تكلمنا فيها برجع لها، يعني هي ما لكن احنا لذلك هو قال هنا ليش 4 سنين؟ قال لأن لو جاء بعد 4 سنين من الوصية يبقى أكيد العلوق تم بعد الوصية، يبقى ليس له شيء. لو جاء قبل 4 سنوات هو هنا ايش قال؟ فيه خلاف والراجح انه يستحق. يعني لو جاء قبل 4 سنوات وكانت المرأة ليست فراشا وانفصلت يبقى هنا قال يستحق. قال كله ده ما تشغلوش نفسكم، يعني هي المسألة كلها ان احنا لو عدى فوق 6 شهور هيبقى في احتمالية ان الحمل دوت مش وقت الوصية كان موجود. طيب، ولو أوصى في سبيل الله أو بسبيل الله تعالى صرف للجزية من أهل الصدقات لأنه المفهوم شرعا. لو قال لسبيل الله يبقى أهل الجزية المجاهدون، وأقل من تصرف إليه 3 على سقل الجمع. ويجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد، وكذا لعمارة قبور الأنبياء والصالحين والعلماء. طبعا هنا فيه نظر، لا نقول بجواز عمارة قبور الأنبياء والصالحين والعلماء، هذا الكلام من ناحية العقيدة لا نقول به لا يصح، لأن الأصل أن القبور قال لما أرسل سيدنا علي قال لا تدع تمثالا يتمص ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فعمارة القبور والأنبياء والصالحين والعلماء هذه ليست من السنة بل تخالف أصلا اعتقاد أهل السنة والجماعة لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها. وهذا طبعا الكلام ما يقبل، لا يجوز التبرك كمان بالقبور لا الأنبياء ولا الصالحين ولا العلماء. طيب، قال آخر شيء، وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه 5 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. طيب، تجوز لمن؟ قال رفع الوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. هذه وصية إيش؟ أنت الذي نقولها الآن وصية ليست في المال، وصية أنك توصي لأحد أن يعمل. فقال مستحبة في رد المظالم، توصي لفلان يقول له رد المظالم، قضاء الديون الذي عليه، تنفيذ الوصايا أمور الأطفال. قال النووي هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة، والله أعلم. طبعا إن لابد أن يرد المظالم ويقضي الديون، هذه واجبة ما دام التركة تحتمل ذلك. بس هو ممكن يوصي لفلان، نعم هذا ليس المال المدين الوصية، هو المال حق، لكن من يباشر؟ يعني ممكن هو يقول أنا أوصي صديقي فلان أو من يرد، لا يسأل الناس لو في مظالم يردها، الديون التي ليه يردها من التركة، ثم يضيف على ذلك أن يتعهد أمور الأطفال وغير ذلك. هذه الوصية اللي هو النوع الثاني، يعني أن يوصي بأحد أن يفعل له شيئا، يجعله هو الواصي على هذه الأمور يتعهد. طيب، فإذا علم هذا فيشترط في الوصي أمور، اللي هو من الوصي اللي سي... يعني اللي يكون وصيا. الوصي ما هو نحن بنفسر اهو، وتجوز الوصية إلى من؟ من هذه اللي هي على العموم؟ إلى من اجتمع؟ أيوة الموصى إليه، لا الوصي، أو ماشي هي الموصى إليه، أو نعم أو يسمى الوصي، يعني الوصي لأن هنا مش مال بقى. يعني أو هي قال أولا الإسلام، فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي، لأن الوصايا أمانة وولاية فاشترط فيها الإسلام. طبعا الإسلام الولاية لأهل الإسلام، فلا يكون لا يجعل مثلا ذمي هو الوصي على أموالي أو على أولادي أو غير ذلك، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. والثاني البلوغ، فلا يجوز أن يكون الصبي وصيا لأنه ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه، فكيف يلي أمر غيره؟ فكيف يلي أمر غيره؟ والمجنون كالصبي، ولأنه لا يهتدي إلى التصرف، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون متصرفا لغيره. وأما اشتراط الحرية فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة السيد، ولأنه لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه، فكيف يصلح أن يكون وصيا كالمجنون والمدبر والمكاتب والمبعض وأم الولد كذلك، وفي المدبر والمستولد خلاف. هذا واضح البلوغ والعقل والحرية والأمانة. قال وأما الأمانة فلا بد منها فيشترط في الوصية العدالة، فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية ومقصودها الأعظم الأمانة، فالفاسق غير مأمون. طيب هذه واضحة يعني ما نحتاج للتفصيل، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. قال وأهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه، فلا تجوز الوصية لعاجز عن التصرف لهرم أو غيره، يعني لا يوصف لرجل كبير ما يستطيع أن ينفذ، ومنها أن تكون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى السفيه، يعني لا يوصي إلى شخص سفيه ضيع الأموال أو ضيع حتى لا يستطيع أن يضبط ويتعاهد الصغار مثلا، وهذا هو الصحيح فيهما. ومنها أن لا يكون الوصية عدوا للطفل المفوض إليه، مش روح يوصي له بعم له يكرهه، أو يوصي له بخال يعني يكرهه، أو بصديق له يعني الطفل لا يحبه ويكرهه، هو المقصود بالعدو هنا يعني ليس يعني بينه وبينه ود وألفة، فيه ضرر، فلابد يوصي لمن يراه يعني يحب ويتآلف ويستطيع أن يتعاهد الصغار. وهذا الشرط ذكره الروياني وآخرون، واعلم أن كل ما يعتبر من الشروط في وقت اعتباره أوجب، أصحوها حال الموت، يعني هذه الشروط متى تنظر؟ عند الموت، ممكن يتغير الحال، فمتى نعتد بهذه الشروط؟ قال عند الموت الأصح، وقيل عند الوصية والموت جميعا، يعني لابد ننظر عند الوصية وعند الموت. وتجوز الوصية للمرأة، إذا ممكن يوصي نعم، لذلك احنا نقول بجواز أن المرأة الأم الآن لما يحدث الموت للأب والزوجة تكون أم الأولاد، توضع هي وصية على الأولاد عند الفقهاء، تجوز أنها تكون وصية عليهم، يجوز. وإذا حصلت الشروط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها، وتجوز إلى الأعمى في الأصح. واعلم أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول، وإن علم خلاف ذلك فالمختار له الرد. قال الروياني في البحر والله أعلم، قاله الروياني في البحر والله أعلم. يبقى لابد أن الوصي علم أنه أهل لذلك يقبل، لأن هذه يعني قربة إلى الله عز وجل ووفاء لمن أوصى له. فرع إذا أوصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جانب من الجوانب الأربع على الصحيح، وقيل يصرف للملاصق داره، وقال النووي ويصرف إلى عدد الدور دون عدد سكانه والله أعلم. وطبعا هنا ممكن المسألة تختلف الآن، يعني أنهم يقولون اختلاف الجيران، هل الجيران فيها ضعف بعض الحديث 40 جارا، طب هو لو قال يعني لو أوصى أنك يعني بمال يوزع على الجيران، طب من بقى الجيران؟ هو أنا قالوا إما 40 جار، أو كما قال النووي لو طوابق يبقى أنت تعتد بالطوابق اللي موجودة وليست. قال إيش هنا؟ ويصرف إلى عدد الدور دون عدد سكانها، يعني عدد الدور البيوت، لا يعني عد 40 بيت وخلاص، ما يهمش البيت في مين، مثلا 40 شقة بس، هو ممكن تاخدها من كل جانب بقى، هتبقى وزع الحي كله انت. ما هي فيها أثار لكن والله أعلم ليست ثابتة. فرع إذا أوصى لأعقل الناس في البلد صرف إلى أزهدهم في الدنيا، نص عليه الشافعي. ولو أوصى لأجهل الناس حكى الروياني أنه يصرف لعبلة الأوثان، اللهم استعان، فإن قال من المسلمين فيصرف، أعوذ بالله، إلى من سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا الكلام. وقال المتولي يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. هو حط عبلة الأوثان، طب دول كفار، قال من المسلمين أو أشهر الناس من المسلمين يعني. طيب ما رده، هو قال حكى روي يصف لعبلة الأوثان، فإن قيل هو هنا كأنه يعني على العموم، إن قال من المسلمين هيروح لمن؟ من الذين سبوا الصحابة، أعوذ بالله من ذلك، نبرأ من الله عز وجل. قال أشهر الناس من المسلمين، ما نعم، ولو قيد المسلمين فهيخش هيفر على الصح، على هم اجهل الناس هم الشيعة الرواف. لكن ما هو خلينا نقرا، يصرف الى من سب الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. وقال المتولي يصرف الى الاماميه المنتظره 12 الاماميه ايضا الروافد للقائم، والى المجسمه قاله النووي. وقيل يصرف الى من ارتكب الكبائر من المسلمين لانه لا شبهه لهم والله اعلم. قلت على هذا القول اولاهم بالصرف الفقهاء الذين يؤازرون أمراء الجور لأنهم يقرونهم على أحكام الجاهلية، إذ يلزم من السكوت من دراسة الشريعة المطهرة، مع أن الفرع مشكل والله أعلم. خليه مشكل كده أكثر يعني من هذا. أصل الفكرة قول الإمام يعني ماشي يقول يعني يعني قول الإمام يقول ماشي تذكر ما وقفه وانتهى الأمر. لا ويكفي يعني المسألة ليست لها وهو لا هو بيتكلم في المسألة ان الفرع اللي بيتكلم عنه اولا هو فيه اشكال هو اصلا هتمضي الوصية ولا ما تمضي يعني هو قال اجهل الناس طب اجهل الناس ليش ما تقودهم العوام الذين جهلاء وخلاص ليش اصحاب المعاصي هو طبعا اجهل على افعل تفضيل فياتي باجهل الناس اقصقهم مثلا عند المسلمين ويوصل طبعا عند القربة بقى في ذلك ففيها نظر المسألة فيها شيء يعني نظر احنا الحمد لله انتهينا من كتاب الوصية لله الحمد وهذه فصل الوصية لهذه تتم كتاب الفرائض وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم سندخل في كتاب النكاح واستعدوا بقى للنكاح لمن يريد النكاح وفصوله الكثيرة أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك شيخ حضرتك أنا مكتوب الأصح في أسئلة على الغرفة أي أسئلة الحمد لله اليوم ما أخرناكم يعني حرصنا على أن نحاول ننتهي في موعد مناسب للجميع والباب أصلا برضو ثالث يعني أي أسئلة على الغرفة طيب يعني كله واضح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك